الثامنة اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه فيما يعني بأي شيء وجبت الجزية أن الله أوجبها عليه وأوجبها علينا أن نأخذها. نعم. فقال علماء المالكية وجبت بدلا عن القتل بسبب الكفر. أيوة. يعني الكافر يقتل إلا أن يؤمن، لكن هؤلاء مستثنون يعني من القتل بإعطاء الجزية. نعم. وقال الشافعي وجبت بدلا عن حقن الدم وسكن الدار. ايه كمان يعني هذا وهذا. نعم. وفائدة الخلاف أن إذا قلنا وجبت بدلا عن القتل فأسلم سقطت عنه الجزية لما مضى. ايه نعم. يعني ما في إلا يعني وقت معين. نعم. مثل إشارة يعني. ولو أسلم قبل تمام الحول بيوم أو بعده بيوم عندما ولو أسلم يعني قبل تمام، لأنه كل رأس الحول يعني رأس العام نأخذ منه الجزية الشيء المقرر عليه. أسلم قبل يوم خلاص مش الحال. ولو أسلم قبل تمام الحول بيوم أو بعده عند مالك يعني ولو، وعند الشافعي أنها دين مستقر في الذمة. نعم. فلا يسقطه الإسلام كأجرة الدار. وقال بعض الحنفية بقولها. نعم. وقال بعضهم إنما وجبت بدلا عن النصر والجهاد، واختاره القاضي أبو زيد وزعم أنه سر الله جل وعلا. هكذا أمرنا. نعم. وقول مالك أصح لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم جزية. قال سفيان يعني بدلا عن القتل عندما أسلم نفع عنه القتل، فبالتالي تنتفي عنه الجزية. نعم. قال سفيان معناه إذا أسلم الذمي بعدما وجبت الجزية عليه بطلت عنه. أخرجه الترمذي وأبو داود. بطلت عنه. قال علماؤنا وعليه يدل قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لأن بالإسلام يعني علماء يعني قوله علماؤنا يعني استاد المالكي، وعليه يدل قوله تعالى يعني على هذا الكلام الذي قاله الإمام مالك، يدل يعني يؤيد ما قلناه بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. إيه. لأن بالإسلام يزول هذا المعنى. إيه. وبالإسلام يعني يزول هذا المعنى يعني الصغار يعني بالذلة. نعم. ولا خلاف أنهم إذا أسلموا فلا يؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون. والشافعي لا يأخذ بعد الإسلام على الوجه الذي قاله الله تعالى يعني وهم صاغرون، وإنما يقول إن الجزية دين وجبت عليه بسبب سابع وهو السكنى أو توقي شر القتل. نعم. فصارت كالديون كلها. نعم. التاسعة لو عاهد الإمام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا عهدهم وامتنعوا من أداء ما يلزمهم من الجزية وغيرها. يعني ممكن الميل لما قاله الإمام مالك لأنه يعني فيه دعوة للإسلام. دعوة للإسلام إذا كان تذهب عنه الإنسان يحب المال إذا أسلم خلاص انتهي، ممكن يسلم هذا من أجل يعني هذا السبب البسيط يعني يتعاطاه لينفي عنه الجزية. نعم. التاسعة لو عاهد الإمام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا عهدهم وامتنعوا من أداء ما يلزمهم من الجزية وغيرها، وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلموا أن يظلم لغير أن يظلم، وكان الإمام غير جائر عليهم، وجب على المسلمين غزوهم وقتالهم مع إمامهم. نعم. فإن قاتلوا وضربوا حكم فيهم بالحرب في دار الحرب سواء. يعني بالحكم في دار الحرب. يعني حربيون صاروا حربيون. نعم. وقد قيل هم ونساؤهم وذريتهم فيء لا خمس فيه، وهو مذهب. يعني كله للحاكم يعني ببيت المال. نعم. يعني هذا عن السعد المالكي إذا يقال وهو مذهب. نعم. العاشرة، فإن خرجوا متلصصين قاطعين الطريق فهم بمنزلة المحاربين من المسلمين إذا لم يمنعوا الجزية. فهم بمنزلة المحاربين من المسلمين، يعني كما قال الله سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فهم بمنزلة هؤلاء. نعم. ولو خرجوا متظلمين، خرجوا مقاطعين، خرجوا متلصصين، الآن خرجوا متظلمين، يعني يشكون ظلامتهم. نظر في أمرهم وردوا إلى الذمة وانصفوا من مظالمهم، من ظالمهم، من ظالمهم، أنه يشكون الظلم. نعم. ولا يسترق منهم أحد وهو أحرار. نعم. فإن نقض بعضهم دون بعض فمن لم ينقض فهو على عهده. نعم. ولا يؤخذ بنقض غيره، وتعرف إقامتهم على العهد بإنكارهم على الناقضين. يعني هم ينكرون على من نقض منهم، يعني ليش عملتوا هيك، لماذا فعلتم. نعم. الحادية عشر، الجزية وزنها فعلا من جزى يجزي إذا كافأ عما أسدي إليه، فكأنهم أعطوها جزاء أعطوها من الأمن. أعطوها. نعم. فكأنهم أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن، وهي كالقعدة والجلسة. هنا صار عم يعيد كلام الإمام الشافعي. نعم. ومن هذا المعنى قول الشاعر يجزيك أو أثني عليك وإن من أثنى عليك بما فعلت كمن جزى. يعني إذا قال لك يعني شكرا أو جزاك الله خيرا أو يعني كأنه الحقيقة كافأك. نعم. ثانية عشر، روى مسلم عن هشام، بن حكيم بن حزام، ومر على ناس من يعني وقد مر يعني حال وقد مر. نعم. على ناس من الأنباط بالشام. الأنباط يعني كأنه تشار الأنباط، معنى الأنباط. نعم. قد أقيموا في الشمس، وفي رواية وصب على رؤوسهم الزيت. في رواية قد أقيموا في الشمس، في رواية وصب على رؤوسهم الزيت. نعم. فقال ما شأنهم، يعني سيدنا حكيم قال شبهنا وهؤلاء ما بهم يعني، فقالوا يحبسون في الجزية، يعني لا يؤدون الجزية. بس يعني والله يعني إنسان ما يؤدي الجزية ويوطي يعني ويوضع ويتحمل الزيت وضع على رأسه، يعني هذه طريق الموت، بيدفع قد ما كان في دفع بيدفع. فقالوا يحبسون في الجزية. نعم. فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. نعم. وفي رواية وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين، فدخل عليه فحدثه فأمر بهم فخلوا. يعني طالما سمع منك كلام سيدنا النبي على لسان الثقة سيدنا هشام خلاص فخذوا تركوا. نعم. قال علماؤنا: أما عقوبته إذا امتنع من أدائها مع التمكن فجائز. عقوبته ما عقوبة لكن ليس بهذا التعذيب. أما عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها وهم يتمكنون فجائز، يعني نعاقبهم، لكن ليس كما ذكر. نعم، ليس بالتعذيب. نعم. فأما مع تبين عجزهم فلا تحل عقوبتهم. نعم، ما عندهم ما. نعم، لأن من عجز عن الجزية سقطت عنه، ولا يكلف الأغنياء أداءها. نعم، بصير هذا الجواب بما ذكر دروس النظر تؤخذ من الغني والفقير. الفقير إذا ما عنده خطف عنه. نعم. ولا يكلف الأغنياء ولا يكلف الأغنياء أداءها عن الفقراء. نعم. وروى أبو داود عن صفوان بن سليم بن سليم. نعم. عن أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. يعني ظلم معاهدا، يعني غير الأشياء التي أمر الله سبحانه وتعالى أن يعاملوا بها وأن تؤخذ منهم، لكن فرضنا يأخذ منه بيقول أنت كذا أنت كذا، طب ليش هذا الحكي؟ هذا المعنى انتقصه، يعني دعه يتركه. يعني نعم، لأنه نأخذ الجزية بناء على أننا سكتنا عنه. نعم، فانتقص، هذا معنى انتقص، ولا كل انتقاص يعني الأخذ الجزية وغيره ومعاملتهم بالمعامل التي ذكرها، هذا يعني فيها ضمئلون هن مهضوم، يعني أذل كما قال ربنا عن يدين وهم صاغرون، والصاغر ذليل لكن قائمون. أما نتكلم فوقها من عيروا بشيء يعني أشياء تؤذيه، هذا معنى انتقص. نعم، حتى ما يصير تناقض يعني بين قوله تعالى عن يدين وقال أو انتقصه، كيف هذا؟ نعم. الثالثة عشر: قوله تعالى عن يد، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يدفعها بنفسه. إيه عن يدين يعني بإيده، عن يدين يعني بيده، غير مستنيب فيها أحدا. أي ما بسين يبعث مع حدا أو يبعث على الجوال. نعم. روى أبو البختري. نعم. عن سلمان أنه قال: مذمومين. هذا معناه عن يدين يعني مذمومين. إيه. وروى معمر عن قتادة أنه قال: عن قهر. وقيل: عن يد، عن إنعام منكم عليهم، لأنها إذا أخذت منهم الجزية فقد أنعم عليهم بذلك. ليس لأنه أمنوا واطمأنوا وندفع عنهم يعني ما يؤذيهم، نحن ندفع عنهم. نعم. عكرمة: يدفعها وهو قائم والآخذ جالس. يعني عن يد يعني يدفعها وهو قائم والآخذ جالس. نعم. وقاله سعيد بن جبير. نعم. ابن العربي: وهذا ليس من قوله عن يد، وإنما هو من قوله وهم صاغرون. نعم، يعني ليس عن يد وهم صاغرون، يعني وهو قائم والآخر جالس، على كل حال. يعني الرابعة عشر: روى الأئمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. وروي واليد العليا هي المعطية. في رواية المنطية، المنطية إيه؟ فجعل يد المعطي في الصدقة عليا، وجعل يد المعطي في الجزية سفلا، ويد الآخذ يعني قال عليه الصلاة والسلام المنطية ما قال، قال والمنطية هيك تكلم يعني اللهم صل عليه المنطية خلاص سأل بدوي، أما المنطية من أجابها المنطية يقول له أنطي الله ينطي أنطي، أما أنطي أنطي ما حدا بيحكي هيك يعني. فصيحة سيدي فصيحة فصيحة لك شو نعم هذا أنا عم بقول الرواية هاي نعم عن شاهد نعم بحكي أنا عن نطق. سمعنا سيدي من يروي الحديث صحيح البخاري المختصر صحيح البخاري كرواية القرآن أنه يقرأ القرآن فهل في مشكلة بهذا؟ إيه كأن صحيح البخاري يعني إيه كيف يقرأ؟ من هذا كما نقرأ هذا هذا كيف نقرأ مثل ما قالت العرب هيك الأصل ليش قراءة القرآن غير الكلام العربي يعني إيه إيه إيه منين هذا الحي يعني مثل ما تتكلم وبتقرأ هو كلام العرب مجود هو كلام العرب مجود يعني ما حدا بيقرط لسانه ولا حدا بينطق بالحرف من غير مخرجه هذا الكلام كان صلى الله عليه وسلم يحكي الكلام أبين قوله خلاص وهذا في يعني في كل شيء يعني أحكام تجويد سيدنا مع أحكام التجويد لا لا شو أحكامها أحكام التجويد شو إخراج الحرف من محله هذا إعطاء كل حرف حقه من مخرج وصفة هذا قال نقول قال ما نقول قال ما نقول قال ما نقول قال ولا نقول قال المنطية بس إخفاء إخفاء هذا بنقول المنطية أنا عم بحكي إنه إخفاء هيك منطية مو منطية المنطية لو سألنا جبنا بدوي ما حدا ما سمعنا أنا شفت البدو كتير أنطي بس وين الإخفاء وين الإخفاء منطية وين الإخفاء ما في إخفاء ومين قال لك ما في إخفاء منطية أنا عم بقول منطية وشو تعرف الإخفاء حالة بين الإظهار والإضغام لا بقول منطية ولا بقول مطية مطية هذا اسمه إضغام منطية هذا اسمه إظهار أما منطية منطية نعم أما من هذا منين هذا نعم نعم يا الله سيدي فجعل يد المعطي في الصدقة عليا وجعل يد المعطي في الجزية سفلى ويد الآخذ عليا يد وجعل جعل نعم ذلك بأنه الرافع الخافض يرفع من يشاء ويخفض من يشاء أي سبحانه وتعالى لا إله إلا هو نعم يعني شو المادين قال واليد العليا منفخة والسفلى ورب فجعل يد المعطي عليا ويدا وجعل يد المعطي في الجزية أيوة جعل يد المعطي في الجزية سفلى مع أنه هو يعطي نعم. الخامسة عشر عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إن أرض الخراج يعجز عنها أهلها يعجز يعجز عنها أهلها أفأعمرها وأزرعها وأؤدي خراجها فقال لا وجاءه آخر فقال له ذلك فقال لا وتلا قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون فيعمد أحدكم إلى الصغار في عنق أحدهم فينتزعه فيجعله في عنقه أنه قبل استفهام هي صارت سببية، فيجعله في عنقه. بس يعني هو إذا صح هذا عن سيدنا ابن عباس أنه أرض الخراج يعني عنها أهلها، أنا عن ما أخذها كمسلم يعني أنا أستفيد منها وأفيد وأدفع يعني أفأعمرها وأزرعها وأؤدي خراجها يعني عنهم، يعني هيك معنى عنهم من يدفع الخراج. ولا إذا الإنسان أخذ أرض واستعملها وهذا يعني هذا عم يستفيد وعم يستفيد. نعم. قال كليب بن وائل: قلت لابن عمر اشتريت أرضا، قال الشراء حسن. وفعلا يعني القدامى الكباري واللي بيشتري هذا هنو، واللي بيبيع عزو. أنا سمعان من الكبار اللي بيشتري هنو، أما اللي بيبيع عزو. نعم. قلت فإني أعطي عن كل جريب أرض درهما وقفيز طعام. قال لا تجعل في عنقك صغار. نعم. يعني ما نتشبه يعني باليهود والنصارى بكل الأمور. نعم. كل الأمور. نعم. هذا غايب البعد عنه. يعني. نعم. وروى ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما يسرني أن لي الأرض كلها بجزية 5 دراهم. يعني 5 دراهم بس. أقر فيها بالصغار على نفسي. إيه يعني أدفع، هو ما يدفع جزية كلها بجزية، لكن 5 دراهم. أما أعطي يعني للدولة لبيت المال أعطي، أنا أعطي وأنا مرفوع الرأس يعني ويدي العليا كمان، هي مو جزية، أنا أعطيهم يعني أجرا أعطيهم يعني لأنهم بيت مال المسلمين. لذلك قال كلها بجزية، إيه حتى ما نتشبه بالنصارى واليهود يعني. نعم. قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. ذلك قولهم بأفواههم، يعني ليش بيحكي الواحد من غير تموه؟ كما قال سبحانه وتعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواهه. يعني عندما قال له هذا الكلام عم يحكي بتمه، ما فكر هذا، عم يحكي بس بفهمي، ما فكر شو عم يحكي، انت شو عم تحكي، يعني تخرج من أفواه يعني بدون عقل يعني. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. يعني كيف يؤفكون يعني؟ فيه 7 مسائل. الأولى: قرأ عاصم الكسائي عزير ابن الله بتنوين عزير، والمعنى أن ابن على هذا خبر ابتداء عن عزير، يعني عزير مبتدا لأنه قال لا تنصب إلا الجمل أو المفردات التي بمعنى جمل، فمن قالت اليهود عزيرا، قالت اليهود مثل قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ليش؟ أنه قال ما تنصب المفردات، فهون عزير مبتدأ وابن هذا خبر، يعني يسأل الله العافية. نعم. وعزير ينصرف عجميا كان أو عربيا. نعم. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر عزير ابن لترك التنوين اجتماع الساكنين. أقول عدم يعني لأنه أعجمي يعني هو أعجمي يعني، بس عم يقول ينصلب عجميا بعدين عم يقول وعزير ينصرف عجميا دون عجميا أعجميا أو كان أو عربيا، بس ما ليش يعني إذا كان أعجميا لا ينصرف، لأنه على 120. نعم. وقال ابن كثير ونافع وقرأ ابن كثير ونافع وعمر بن عامر عزير. نعم. عزير بن بترك التنوين باجتماع الساكنين، ومنه قراءة من قرأ قل هو الله أحد أحد الله أحد الله، يعني حتى ما يلتقي ساكنان يعني، يعني التنوين ولفظ يعني اللام بأل. نعم. قال أبو علي، يعني أبو علي الفارسي هذا من عباقرة النحاة رحمه الله، أستاذ ابن جني. نعم. وأنشد الطبري في ذلك لتجدني بالأمير برا وبالقناة مدعسا مكرا إذا غطيف السلم فرا. إذا ما إذا غطيف السلم الغطيف. نعم. الثانية قوله تعالى وقالت اليهود، هذا لفظ خرج على العموم ومعناه الخصوص. من هو يعني يعني مضر يشكل آخر خرج خرج أو خرج. نعم. لأن ليس كل اليهود قالوا ذلك. إيه. وهذا مثل يعني الحكم على الجميع قاعدة، الحكم على الجميع لا يقتضي الحكم على كل فرد فرد، يعني أنا بيقولوا يعني على دعوة الأتراك السوريون غير مثلا كذا وصفوهم، مو معنى كل واحد فيهم يعني هذا، تقول مثلا أهل الميدان كرمة، في منهم أبخل من البخيل، يعني الحكم على الجميع لا يقتضي الحكم على كل فرد فرد. ربي قال أنزلناه قرآنا عربيا، في ألفاظ بالقرآن أعجمية، الحكم على الجميع هذا، وليس يعني على كل فرد فرد، مو على المجموع، على الجميع. نعم. كمان هو مو كل قالوا هيك. نعم. وهذا مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس، ولم يقل ذلك كل الناس. قال لهم الناس يعني سيدنا قبل أن يسلم أبو سفيان، يعني قال لهم الناس يعني أنه يأتونهم للصحابة قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. نعم. الناس يعني أبا سفيان. نعم. وقيل إن قائل ما حكي عن اليهود سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى وشاس بن قيس ومالك بن الصيف قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النقاش لم يبق يهودي يقولها بل انقرضوا، فإذا قالها واحد فيتوجه أن تلزم الجماعة شنعة المقال. يعني هذا الشيء قالها واحد هذا عيب، يعني مثل ما يقولوا المراجزة بحقكم، هذا منكم هذا شلون قال شلون ساكتين له، فهذا شنعة على الجماعة وليس على القائل فقط. يعني واحد منا فرضنا قال شيء لازم كلنا ننكر هذا، وإلا يلوموننا جميعا. فهون كمان فإذا قالها واحد فيتوجه أن تلزم الجماعة شنعة المقالة، يعني قبح المقالة يعني. لأجل نباهة القائل فيهم. لأجل نباهة القائل فيهم، يعني ما قالها إلا هذا معناته، يعني كأنه يترأسهم يعني، يعني ويحمل يعني لدعوة عنهم أو لواءهم. لذلك قال يعني ما قال لماذا نلوم الجماعة؟ لأجل نباهة القائل فيهم. معنى ذلك إذا قال واحد من السوق هذا ما يضرنا. نعم. وأقوال النبهاء أبدا مشهورة في الناس احتج بها، يعني الناس اللي النبهاء يعني له قيمة يعني. نعم. فمنها هنا صح أن تقول الجماعة قول نبيهها. نبيهها، نعم. ليش؟ لأنه هو المتكلم عنهم يعني. صح أن تقول الجماعة قول نبيهها والله أعلم. شلون؟ أن تقول الجماعة قول نبي، يعني تقول الجماعة ليش تقول قولا؟ تقول الجماعة الرصيد، أما أن تقول الجماعة فاعل قول نبيها يعني تقوله يعني تعتقده. نعم. يعني إذا واحد سألوا أنتوا قلتوا هيك؟ إيه نعم نحن، هو ما بس هذا رئيس قال هذا الكلام، إيه معناته صار الأمر محمول عليهم جميعا يعني. وإذا ادعى هذا ما ليس بكاذب. نعم. وقد روي أن سبب ذلك القول أن اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام فرفع الله عنهم. ما بيتلونا إذا قتلوا الأنبياء وأنبياءهم قتلوا، ما بيتلونا. لذلك دواهم يعني قتل هؤلاء، يعني أسأل الله العافية، قتلوا الأنبياء. إذا واحد يعني قالوا عنه هذا رجل صالح ولي كذا، يعني الإنسان يخشى يعني أن يؤذيه بكلمة، فكيف نبي يعني كيف بيتجاسروا ويقتلونه يخرب بيته؟ نسأل الله العفو والعافية، ذلك يعني أشقى الخلق. نعم. الله أعلم، الله اللي عم يقلنا. نعم. قتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام. نعم. فرفع الله عنهم التوراة ومحاها من قلوبهم، فخرج عزير يسيح في الأرض، فأتاه جبريل فقال أين تذهب؟ قال أطلب العلم، فعلمه التوراة كلها، فجاء عزير بالتوراة إلى بني إسرائيل فعلمه. نعم. وقيل بل حفظها الله عزيرا كرامة منه له، فقال لبني إسرائيل إن الله قد حفظني التوراة، فجعلوا يدرسونها من عندي. وكانت التوراة مدفونة، كان دفنها علماؤهم حين أصابهم من الفتن والجلاء والمرض ما أصاب، وقتل بختنصر إياهم عندما أصابهم من الفتن والمرض وقتل. ليش وقتل؟ حين أصابهم من الفتن والجلاء وما أصابهم وقتل بختنصر إياهم. نعم، كلهم مجهول. ثم إن التوراة المدفونة وجدت فإذا هي متساوية لما كان عزير يدرس. نعم. فضلوا عند ذلك وقالوا إن هذا لم يتهيأ لعزير إلا وهو ابن الله. أسأل الله العافية. حكاه الطبري. أول أمور يعني إسرائيليات يعني هذا. نعم. نعم. وظاهر قول النصارى أن المسيح يعني لا خلص من اليهود، يعني أنا أتكلم عن النصارى. ورب قال عليهم كل مقاتلهم الله أن لا يفرق. نعم. وظاهر قول النصارى أن المسيح إن المسيح ابن الله إنما أرادوا فنوة النسل كما قالت العرب في المثال. هيك الظاهر. لا يعني يقول ابنه يعني ابنه. نعم. وكذلك يقتضي قول الضحاك والطبري وغيرهما، وهذا أشنع في الكفر. يعني أشنع الكفر، يعني في كأنه عم يقول نسخة، هذا أشنع الكفر. نعم. قال أبو المعالي: أطبقت النصارى على أن المسيح إله وأنه ابن إله كل. يعني قال ابن عطية: ويقال إن بعضهم يعتقدها بنوة حنوة ورحمة. يعني وهذا المعنى أيضا لا يحل أن تطلق البنوة عليه وهو كفر. يعني كهلفهم كفر يعني البنوة. نعم. الثالثة: قال ابن العربي: في هذا دليل من قول ربنا تبارك وتعالى على أن من أخبر عن كفر غيره، يعني ناقل الكافر ليس بكافر، الذي لا يجوز لأحد أن يبتدئ به لا حرج عليه، لأنه إنما ينطق به على معنى الاستعظام. الاستعظام يعني شيء كبير، شيء قبيح، يعني مو الاستعظام عظيم، يعني يستعظم، كيف يقال هذا يعني؟ نعم. ولو شاء ربنا ما تكلم به أحد، فإذا مكن من إطلاق الألسن به فقد أذن بالإخبار عنه. نعم. على معنى إنكاره بالقلب واللسان والرد نعم. عليه بالحجة والبرهان. نعم. الرابعة: قوله تعالى: ذلك قولهم بأفواههم. يلا حالي عند الرابعة. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم اهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا، وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله، وفرج عنا وعن العباد والبلاد، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ العلم علينا إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وسلم على آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سيدي اليوم قال انه الجزية لا تجوز على الفقراء، الفقراء الجزية لا تجوز. الدرس الماضي لا قال تجوز. الفقراء لا تجوز. اذا الانسان ما في عنده شيء لا نرغم، حكيت عنه لانه ما يجزى عن الجزية سقطت عنه. هذا يعني يصير عدم حتى ما يصير تناقض، انه هو نضربه عليه جميعا، لكن اذا